السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فإنه من الواجب على كل ناصح محب لأمته أن يبذل لها النصيحة وأن يعمل جاهدا ما استطاع على اجتماعها وعلى لم شملها وعلى إعادتها كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة وشريعة وأخلاقا، وذلك عملا بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أهم ما نلملم به شمل الأمة أن ننصح لأبناء الفرق المخالفة التي بعدت وشردت وخالفت كتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك في هذه الليلة المباركة سأتوجه ببعض الأسئلة لأبناء الفرقة الشيعية الاثنى عشرية، أطرح هذه الأسئلة على العقلاء، ونريد من جميع المشاهدين أن ينحوا الهوى والعصبية والجاهلية وأن يحسنوا النية للوصول إلى الحق، ونسأل ربنا أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك ومولاه. جعلت اللقاء تحت عنوان: حوار هادئ مع الشيعة. جمعت أسئلة بالعشرات، أسمعكم منها ما يصر به ربنا عز وجل، وأنتظر الجواب. السؤال الأول: ما رأيكم لو سمى مسلم أولاده بأسماء أعدائه من اليهود مثلا؟ ما رأيكم لو أن إماما من الأئمة، عالما من العلماء، شيخا من الشيوخ، رزق بولد فسماه شارون، ثم رزق بثاني فسماه نتنياهو، ثم رزق بثالث فسماه رابين، ثم رزق بأنثى فسماها مثلا جولد مائير، ماذا تقولون عنه؟ أي عالم لو سمى أولاده بأسماء أعداء الأمة سنة وشيعة من اليهود، نقول عنه إيه؟ نقول عنه مجنون، هذا غير عاقل أصلا. هل يسمي الإنسان العاقل أولاده بأسماء أعدائه؟ الجواب قطعا لا. إذا كان ذلك كذلك، فإن الشيعة يزعمون أن جميع الصحابة من الكفار عدا 7 أو 6، ويصبون جام سخطهم على الخلفاء 3 أبي بكر وعمر وعثمان، ويزعمون أنهم اغتصبوا الخلافة من علي، وأن جميع الصحابة عدا 7 تآمروا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا لكل عاقل من عقلاء الشيعة: إن كان الصديق والفاروق وعثمان من أعداء آل البيت لا سيما علي، فهل من المعقول أن يسمي علي أولاده وفلذة كبده بأسمائهم؟ فيسمي أحد أولاده بأبي بكر، والثاني بعمر، والثالث بعمر الصغير، والرابع بعثمان. معقول يا شيخ؟ سيدنا علي كان عنده ولد اسمه أبو بكر، وولد اسمه عمر الأكبر، وولد اسمه عمر الأصغر، وولد اسمه عثمان طبعا. وهذا ثابت من خلال كتب الشيعة. راجع كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة، الجزء الثاني، صفحة 66. سيدنا علي رضي الله عنه تزوج من عدة نساء بعد موت فاطمة رضي الله عنها. تزوج من أم البنين بنت حزام ابن دارم، فأنجب منها عثمان ابن علي، عثمانه، وعباس ابن علي، وعبد الله ابن علي، وجعفر ابن علي. وتزوج علي أيضا من ليلى بنت مسعود الدارمية، فأنجب منها أبا بكر ابن علي وعبيد الله ابن علي. وتزوج من أم حبيب بنت ربيعة، فأنجب منها عمر ابن علي ورقية بنت علي. هذا ثابت في كتب الشيعة. راجع كتاب كشف الغمة الشيعي في معرفة الأئمة، الجزء الثاني، صفحة 66. كيف يسمي علي أولاده بأسماء أعدائه؟ هل يفعل ذلك أحد من العقلاء؟ هو ما سماهم بأسماء الصديق والفاروق وعثمان إلا لأنه يحبهم، إلا لأنه كان يترضى عليهم، إلا لأنه بايعهم بقمة الرضا رضي الله عنهم أجمعين. ثم هل تعلمون أن أول هاشمي سمى ولده بأبي بكر هو علي؟ أول واحد في بني هاشم جميعا يسمي ولده بأبي بكر هو علي رضي الله عنه. فإن قال الشيعة إنه فعلها تقية، قلنا هذا عذر أقبح من ذنب، وفيه اتهام لأمير المؤمنين علي بالخوف والجبن والمداهنة، وحاشاه ثم حاشاه. ثم إن من أولاد علي رضي الله عنه من تسمى بأبي بكر وعمر وعثمان، وقد رزق بهم علي بعد موت أبي بكر وعمر وعثمان، فمن كان يداهن؟ وقد سماهم وهو أمير المؤمنين. ثم تعالوا هنا يا عقلاء، ألا تعلمون أن الحسن بن علي رزق بولد فسماه بأبي بكر وآخر فسماه بعمر؟ ألا تعلمون أن الحسين بن علي عنده ولد اسمه أبو بكر وآخر اسمه عمر؟ ألا تعرفون أن أبو بكر أن علي ابن الحسين ابن علي هو الآخر عنده ولد اسمه أبو بكر وآخر اسمه عمر؟ ألا تعرفون أن زين العابدين عنده ولد اسمه أبو بكر والثاني عمر؟ ألا تعرفون أن الإمام موسى الكاظم والإمام علي الهادي عندهم بنات حملت اسم عائشة؟ هذا ثابت كله في كتب الشيعة، في كتاب الإرشاد للمفيد صفحة 194، كتاب منتهى الآمال الجزء الأول صفحة 240، كتاب عمدة الطالب صفحة 81، كتاب جلاء العيون للمجلسي صفحة 582، كتاب كشف الغمة الجزء الثاني صفحة 201، كتاب الإرشاد للمفيد الجزء الثاني صفحة 155، وغيرها كثير من مصادر الشيعة. أذكر بالسؤال، هل يسمي عاقل أولاده بأسماء أعدائه؟ الجواب لا. ها هم كل آل البيت سموا بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، أفلا يدل هذا على أن آل البيت كانوا يحبون الصحابة، وكانوا يسمون أفلاذ أكبادهم بأسماء الصحابة؟ هذا سؤال يحتاج إلى رد من عاقل، هذا سؤال مجرد سؤال. سؤال آخر، يعتقد الشيعة عصمة الأئمة. أيوة، الإمام عند الشيعة أولا معصوم من الجهل والخطأ والنسيان والذنوب من الكبائر والصغائر، الأئمة عند الشيعة يعلمون الغيب المطلق، الأئمة عند الشيعة يعلمون ما كان وما يكون، علمهم محيط، لا يخطئون أبدا. جميل. إذا كان الشيعة يعتقدون أن عليا رضي الله عنه إمام معصوم، ثم نجده باعترافهم يزوج ابنته أم كلثوم أخت الحسن والحسين وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى عليا المعصوم في زعم الشيعة يزوج ابنته من عمر، والشيعة كلهم يقولون عن عمر أنه كافر إلا الفرقة الزيدية فيما أعلم والله أعلم. طب كيف سيدنا علي المعصوم الذي لا يخطئ يزوج ابنته من كافر؟ كيف يأمن على عرضه مع كافر؟ هذا الكلام، هذا السؤال يلزمهم بجواب من جوابين أحلاهما عليهم مر. الشيعة من كتبهم يعترفون أن عليا زوج ابنته من عمر، هذا ثابت في فروع الكافي للكلين الجزء السادس صفحة 115، كذا ثابت في كتاب تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثامن صفحة 148، وأنا مش عايز أذكر كل المصادر رعاية للوقت. السؤال: كيف زوج علي ابنته لكافر؟ الجواب: إن كان قد زوج ابنته لكافر فيلزمكم أن تقولوا أنه ليس بمعصوم لأنه أخطأ عندما زوج ابنته من كافر، وهذا لو قالوا به يهدم أساس المذهب الشيعي. الرد الثاني: أن علي رضي الله عنه ارتضى عمر لابنته لدينه لخلقه لسابقته لهجرته لجهاده ونعم الصهر رضي الله عنه وعن علي وعن جميع آل البيت. يقول لك لا، ده علي تزوج ابنته أم كلثوم لعمر تقية، وهذا فرج غصبناه. يقول لك سيدنا عمر تزوجها عنوة، هذا فرج غصبناه. والله هذا عذر أقبح من ذنب، لأن فيه اتهام لعلي بالجبن والخوف وبالتساهل في عرضه، وهو عند أهل السنة البطل الشجاع والمغوار الكرار رضي الله عنه. ثم تعالوا هنا، هو سيدنا علي بس اللي زوج بنته لواحد من الصحابة بخلاف السبعة الذين يترضى عليهم الشيعة؟ لا لا، ده في مصاهرات كثيرة بين الصحابة وبين آل البيت. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زين الأسرة الهاشمية صلى الله عليه وسلم، تزوج من عائشة بنت أبي بكر، وتزوج من حفصة بنت عمر، وزوج ابنتي رقية وأم كلثوم من عثمان بن عفان الجواد الحيي، وهذه منقبة لم ينلها إنسان إطلاقا إلا عثمان، فيش أي إنسان تزوج من بنتين لنبي إلا سيدنا عثمان فقط. وبعدين اسمع بقى، تزوج بعد أبان ابن عثمان من أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وتزوج مروان ابن أبان من أم القاسم بنت الحسن ابن الحسن ابن علي. طب مروان ده ما كانش في إيديه حكم ولا حاجة، فين التقية فين الخوف؟ وتزوج زيد بن عمرو بن عثمان من سكينة بنت الحسين، وتزوج مصعب ابن الزبير من سكينة بنت الحسين بعده، وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان من فاطمة بنت الحسين بن علي وغيرهم. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى كتاب الدر المنثور من تراث أهل البيت للفقيه الشيعي الإمامي علاء الدين المدرس، ففيه غنية وزيادة كثيرة على ما ذكرنا. والسؤال هنا: هل تزوج أهل البيت من كافرات؟ أو هل زوج أهل البيت بناتهن لكفار؟ حاشاهم ثم حاشاهم، إنما هي مصاهرة علامة على الحب المتبادل بين الصحابة وأهل البيت، علامة على التوقير والإجلال والحب. اللهم ارضى عن جميع الصحابة وارضى عن جميع آل بيت نبينا. هذا سؤال، مجرد سؤال. سؤال آخر، ذكر الكليني في الكافي الجزء الأول صفحة 258 والحر العاملي في الفصول المهمة صفحة 155 أن الأئمة، خد بالك، أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وهذا كذب. الذي يخير عند الموت فقط هم الرسل والأنبياء فقط، لكن هذا معتقد الشيعة في الأئمة، يقولون أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، خد بالك من اللي جاي. ثم ذكر المجلسي الشيعي في كتاب بحار الأنوار حديثا عجيبا، يقول لك لم يمت إمام إلا مات مقتولا أو مسموما. وهنا السؤال، هنا السؤال، إذا كان الإمام يعلم الغيب فسيعلم ولا شك أن الطعام المقدم إليه مسموما، وعليه عندها أن يجتنبه، فإن أكل من طعام يعلم بيقين أن فيه سم وأنه إذا أكل منه مات، يبقى مات منتحرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قاتل النفس في النار. وهنا السؤال، هل يحكم أئمة الشيعة على أئمة آل البيت بالنار عياذا بالله لأنه لم يمت أحد منهم إلا مسموم أو مقتول، وتناول بعضهم طعامه وهو يعلم أن فيه سم فأكله فمات؟ هل يحكمون على الأئمة بالنار عياذا بالله تعالى؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. سؤال آخر، ذكر الكليني في كتابه الكافي الجزء الأول صفحة 239، اسمع، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وإن عندنا لمصحف فاطمة. قال: قلت وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. السؤال هنا، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا عن مصحف فاطمة؟ إذا قال الشيعة كان يعرفه، سألت ولماذا أخفاه عن أمته؟ والله تعالى يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مصحف فاطمة ده النبي كان عارفه؟ إذا قالوا قلت هو فيه؟ ليه كتمه؟ لماذا أخفاه عن أمته؟ إذن الشيعة يتهمون النبي بخيانة الأمانة وبعدم تبليغ الرسالة. وإن قالوا كان لا يعرفه، كان هذا أصعب، إذ كيف يعرف آل البيت عن دين الله ما لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا عايز العاقل منهم يرد، يختار لنفسه إجابة. هذا سؤال، مجرد سؤال أخاطب فيه العقل. سؤال آخر، في الجزء الأول، ده سؤال مهم جدا جدا، ركزوا معي، في الجزء الأول من كتاب الكافي للكليني ذكر أسماء الرجال الذين نقلوا للشيعة أحاديث الرسول وأقوال أهل البيت، فجاء بأسمائهم كالتالي. ركزوا يا أخوانا، عايزكم تركزوا في اللي جاي. الناس اللي نقلت أحاديث النبي وأقوال أهل البيت للشيعة ذكرهم صاحب كتاب الكافي الإمام الكبير عندهم الكليني، فذكر أسماءهم هكذا في رابط بين الأسماء، ركزوا. قال منهم: مفضل ابن عمر. الثاني: أحمد ابن عمر الحلبي. الثالث: عمر ابن أبان. الرابع: عمر ابن أذينة. الخامس: عمر ابن عبد العزيز. السادس: إبراهيم ابن عمر. السابع: عمر ابن حنظلة. الثامن: موسى ابن عمر. التاسع: العباس ابن عمر. هل لاحظتم شيئا يا عباد الله؟ الأسماء دي هل بينها رابط؟ هل بينها جامع؟ نعم، الجامع بين هذه الأسماء هو اسم عمر. الجامع بين هذه الأسماء هو اسم عمر، سواء كان اسم الراوي أو كان اسم أبي. والسؤال هنا، لماذا تسمى رواة أحاديث الشيعة جميعا باسم عمر إذا كان الشيعة يحكمون على عمر بالكفر، وأنه اغتصب الخلافة من علي، وأنه تآمر على آل بيت النبي؟ ده سؤال. 9 أو 10 من رواة أحاديث الشيعة، كما قال إمامهم الكليني في كتاب الكافي، أسماؤهم عمر أو أبناء رجل اسمه عمر. طب إن كان عمر عندكم كافر، لماذا تتسمون علماؤكم تسموا به أو انحدروا من ظهور رجال أسماؤهم عمر؟ ده سؤال عايز عاقل يجاوبني عليه. هذا مجرد سؤال. السؤال السابع، يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل جلاله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وروى شيخ الشيعة الملقب بالصدوق ابن بابوي القمي في كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 14 صفحة 271-272، والعاملي في وسائل الشيعة صفحة 915، والبحراني في الحدائق النضرة جزء 4 صفحة 149 وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النياحة من عمل الجاهلية. وهذا حديث صححه أهل السنة وصححه الشيعة. نأخذ اتصال ونستأنف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مسعد. حياك مصطفى، تفضل. شيخ مسعد، حياك الله. حياك الله الذي نحبك فيه والله. أحبك الله الذي أحببتني لأجلك. ربنا يقويك في الحلقة دي ويحل الحلقات القادمة. عايزين مش حلقة واحدة شيخ مسعد، لأن الناس كتير قوي في مصر والدول العربية فاكرين إن الشيعة ناس إخوة ومسلمين والخلاف بيننا بسيط وخلافات نظرية بسيطة، لكن خلاف جوهري جدا. وحضرتك سامع زي ما هنشوف كده بتستعرض حاجات قوية جدا. أنا بس كنت عاوز ألقي نظرة بس على حاجة معينة. نعم. في مصر بيوجد دار للتقريب بين المذاهب، هل تسمع عنها حضرتك؟ دار للتقريب بين المذاهب. ما سمعت عنها. عارفها شيخ مصعد؟ هي المفروض إنها بتقرب بين الشيعة وبين المسلمين في وجهات النظر. فأنا عايز أعرف يعني إلى أي مدى يعني وجهات النظر هتتقارب مع الشيعة اللي هم عندهم اختلافات جوهرية قوية جدا. حاضر. تهد من العقيدة الإسلامية اللي ماشي عليها المسلمين على سنة الله ورسوله. أجيبك إن شاء الله. يا ريت حضرتك بس إيه تركز في حلقاتك اللي جاية إن شاء الله، يعني ما تبقاش حلقة واحدة، يعني ما تحرمناش من علمك. وأنا عارف إن حضرتك يعني بتجتهد وبتذاكر وبتجيب لنا بالنصوص من اقول لك ايه بس من وسط الاعداء كله. ربنا يرضى عليك. ربنا يكرمك يا شيخ مسعد ولا تتوقف عن لان دي فقه المرحله الحاليه. الله المستعان. فقه المرحله الحاليه. الله المستعان. فربنا يكرمك يا شيخ مسعد وتكمل لنا على خير ان شاء الله الحلقات اللي جايه دي، وكمان برضو عشان النقاب، لان في ما شاء الله الدعوات المجابهه لحضرتك برضه نشطة جدا وعمالين ينشطوا يعني جدا في سبيل منع النقاب. حاضر. فحضرتك برضه ركز عليها، ربنا يجزيك خير ان شاء الله. الله المستعان. شكرا يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك. يلا. شكرا. اتصال يا شباب ولا نستأنف؟ السلام عليكم. احمد من الاردن، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ بخير حال الحمد لله. الحمد لله، والله إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. في سؤال بس هيك حاب إني أطرحه عليك، يعني هل يجوز لنا أن نصلي مع الشيعة؟ تصلي؟ نعم. تصلي أم تسلم؟ لا نصلي بجانبهم نعم. حاضر. طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال يا شباب. استأنف. طيب اسمع، قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النياحة من عمل الجاهلية. وهذا الحديث صححه أهل السنة وثابت في كتب الشيعة كما مر بنا آنفا. أربعة: ذكر صاحب نهج البلاغة صفح الشيعي صفحة 576 وصاحب مستدرك الوسائل جزء 2 صفحة 445 أن عليا رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النبي فقال: لولا أنك نهيت عن الجزع وأمرت بالصبر لأنفذنا عليك ماء الشؤون. خامسا: ذكر صاحب الخصال للصدوق الشيعي صفحة 621 وصاحب وسائل الشيعة جزء 3 صفحة 270 أن عليا، انتبه عايز كل شيعي يسمع دي، أن عليا رضي الله عنه قال: من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله. هذا كلام الشيعة من كتبهم، يزعمون أن عليا رضي الله عنه قال: من ضرب فخذه بيده عند مصيبة حبط عمله. وقال صاحب منتهى الآمال الشيعي أن الحسين رضي الله عنه قال لزينب أخته في كربلاء: يا أختي أحلف بالله عليك أن تحافظي على هذا الحلف، إذا قتلت فلا تشقي علي الجيبة ولا تخمشي وجهك بأظفارك ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتي، وغيرها كثير. والسؤال هنا بقى، بعد كل هذه الروايات التي تنهى عن النياحة واللطم والندب، كلها روايات ثابتة عند الشيعة، السؤال: لماذا يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويضربون الرؤوس ويجرحون الرؤوس وينزف منها الدم ويضربون أنفسهم بالسلاسل في يوم عاشوراء؟ من الذي أمرهم بهذا؟ إن كان من كتبهم نهى النبي عن هذا، نهى علي عن هذا، نهى الحسين عن هذا، من نصدق؟ أهل البيت أم الملالي؟ وسؤال آخر: لماذا لم يلطم رسول الله عندما مات ولده إبراهيم؟ ولماذا لم تلطم فاطمة عندما مات رسول الله؟ ولماذا لم يلطم علي عندما ماتت فاطمة؟ ولماذا لم يلطم الحسين عندما مات علي وماتت فاطمة؟ ولماذا لا تقيمون نياحة في يوم استشهاد علي وعلي أعظم من الحسين؟ ولماذا لا تقيمون نياحة في يوم موت النبي وهو أعظم من علي ومن الحسين؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب. هذا الذي يفعلونه باطل، باطل بكتبهم، باطل بنصوصهم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. وفيك بارك. أنا بتكلم من رومانيا. حياك الله. أنا الحمد لله يا شيخنا، نحن على دين أكثر من بلادنا، الحمد لله. الحمد لله. وأنا على حجاب وأخاف الله وأقوم الليل. الحمد لله. سؤال يا شيخ، بالنسبة لزوجي يشتغل ما هنا في بلاد الغرب وعمله الأكثر مع النساء. هو يصلي حقا، ولكن يا شيخ أنا أنصحه في كل مرة عن غض البصر. وهو يتمادى في، يعني لما يتكلم عن النساء ينظر إليهن. نعم. حتى على الشاشة أنصحه يا شيخ، فهو يستهزئ بي يقول لي أنها غيرة. نعم. أقسم لك بالله يا شيخ أنا أنصحه إلا في الله. نعم. يعني يا شيخ هو يقول أنا لا، أنا حتى لا أنظر لا أفتن، أتركيني. نعم. أنا عالم بحالي. نعم. والسؤال الثاني يا شيخ، ما رأيك في الزوج الذي يشتغل طول النهار وعند الرجوع إلى البيت ينظر إلى التلفاز ولا يعطي وقتا لزوجته وحتى لأولاده، ولما يقترب بعض الأولاد إليه كأنه يأتي بتعب الشغل في المنزل ويعني ناصر من أولاده للأسف. النصيحة يا شيخ، لأن الزوجة تعمل كل ما بوسعها لقضاء حاجة زوجها وهو لا يقترب لزوجه للأسف إلا لغرابه. طيب أجيبك إن شاء الله. كيف ستشعر هذه الزوجة التي تخاف الله؟ النصيحة يا شيخ بارك الله فيكم، وادعوا لنا بالثبات. ربنا يثبتنا وإياكم على الحق. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك كرم شيخنا. حياك الله. ازي اخبارك يا شيخنا؟ بخير حال الحمد لله. جزاكم الله خير والله على هذا الكلام الطيب يعني. وجزاك عزك الله. والله يا شيخنا يعني وصلنا أن يعني عند أهل السنة والجماعة أن الشيعة كلهم مبتدعة وبعضهم كفار. فعاوزين يعني بيان للكلام ده. وهل في ناس من الشيعة الآن يعني يرجعون على هذا المنهاج وعلى يعني هذا الفكر أم كلهم متمسكين؟ ولما علماء السعودية يعني يهاجمون الشيخ أحمد الزغبي في هذا الكلام على الشيعة؟ حاضر. اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. محمود السلام عليكم. السلام عليكم. طب نستأنف. سؤال آخر يا شباب. سؤال آخر. يزعم الشيعة أن معاوية رضي الله عنه كافرا، ثم نجد أن الحسن ابن علي رضي الله عنه قد تنازل عن الخلافة وهو الإمام المعصوم لمعاوية رضي الله عنه. أنا أسأل الشيعة سؤال، مش الشيعة كلهم يعتقدون أن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه؟ أيوة. مش الشيعة بيقولوا عن معاوية كافر؟ أيوة. مش الشيعة بيقولوا الأئمة معصومون والحسن هو الإمام الثاني؟ أيوة. السؤال، كيف يتنازل إمام المعصوم عن الخلافة لكافر؟ أوليس هذا فيه مخالفة للعصمة؟ يبقى أخطأ خطأ عظيم، وهذا طعن في إمامته وإمامة من سبق وإمامة من جاء من بعده، لأنهم يقولون أن الإمام يوصي بالعين للإمام الذي من بعده وحاشاه رضي الله عنه. ثم إن الحسن لم يتنازل تقية، لأنه كان في قوة ومنع ومعه جيوش، يعني هذا أنه تنازل طواعية عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حقنا للدماء، هذا يعني أن معاوية عند سيدنا الحسن كان مسلم بدليل أنه تنازل له عن الخلافة وحاشاه، ثم حاشاه أن يتنازل عن الخلافة لكافر، لأن هذا خيانة للأمة، وحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه. السؤال، أنتم تزعمون أن الحسن إمام معصوم وأن معاوية كافر، كيف يتنازل الإمام المعصوم عن الخلافة لكافر وهو في قوة وفي منعة ومعه جيوش؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. الإجابة عند أهل السنة أن الحسن تنازل لمعاوية لأنه يعتقد أنه مسلم كاتب الوحي خالي المؤمنين، حقنا للدماء تنازل، ولتحقيق نبوءة عظيمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان صغر الحسن، قال النبي: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان. إنما أنا أحتاج إجابة من عقلاء الشيعة على هذا السؤال. سؤال آخر، إذا كان علي كما يزعم الشيعة يعلم أنه خليفة من الله لرسول الله بلا فصل، فلماذا بايع علي أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان؟ فإن قال الشيعة تقية وأنه كان عاجزا، قلنا إن العاجز لا يصلح للإمامة، الإمامة لا تكون إلا للقادر على أعبائها. وإن قال الشيعة بل كان مستطيعا ولكنه لم يفعل، فهذه خيانة، والخائن لا يصلح للإمامة ولا يؤتمن على الرعية. وسيدنا علي حاشاه رضي الله عنه هو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، هو البطل الشجاع، هو الكرار المغوار رضي الله عنه، بل بايع حبا ورضا، بايع الصديقة وعضده، بايع عمر وعضده، بايع عثمان وعضده عن حب وطاعة. فما جواب الشيعة عن ذلك؟ سؤال آخر، يزعم الشيعة أن المصحف الحقيقي مصحف فاطمة كان عند علي ولما مات ورثه الحسن، ولما مات ورثه الحسين، ولما مات إلى أن دخل به محمد بن الحسن العسكري في سرداب سامراء، وسيخرج به في آخر الزمان. والسؤال هنا، إن كان المصحف الحقيقي مع سيدنا علي، لماذا أخفاه عن الأمة وترك الأمة في ضلال؟ ليه؟ قال الشيعة تقية، لأنه كان فيه سب لمن سبقه من الخلفاء. قلنا هذا عذر أقبح من ذنب، لأن فيه اتهام لعلي بالجبن وكتمان الحق والخوف والهلع. والسؤال الأهم، طب إن كتموا في زمان الصديق خوفا منه، وفي زمان عمر تقية، وفي زمان عثمان تقية، السؤال الأصعب، ولماذا لم يظهره عندما أصبح هو أمير المؤمنين؟ لما دانت له البلاد، لما صار يحكم في رقاب العباد، لما طلعهوش؟ هذا السؤال الصعب الذي يحتاج من الشيعة إلى جواب. ما طلعهوش لأن ما فيش، لا يوجد إلا المصحف الذي بين أيدينا، الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفل ربنا بحفظه عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سؤال ثاني مهم جدا، الشيعة يقولون أن عليا هو خليفة النبي ووصيه بلا فصل. يعني إيه؟ يعني يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة منه، وأن الصحابة تآمروا عليه وعلى آل بيت النبي. سؤال بقى، لماذا لم يصلي علي رضي الله عنه بالمسلمين صلاة واحدة في أيام مرض النبي، إن كان هو خليفة النبي بالقرآن وبوصية النبي لكل الصحابة؟ ومعلوم أن الإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكبرى. النبي مرض أيام، أوصى أن يصلي بالناس الصديق، إن كان في القرآن إن خليفة النبي علي، وإن كان النبي وصى كده علانية ألوف الصحابة أن الخليفة من بعدي علي. طب في مرض النبي ليه النبي ما أذنش لسيدنا علي يصلي ولو صلى وحده؟ لماذا أمر الصديق بهذا ونهى عمر عن هذا ولم يأذن لعلي بهذا؟ أفلا تدل الإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى؟ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ مسعد يا رب. أعزك الله. ربنا يسعدك. أنا سمعت حضرتك دلوقتي بتقول التقية، عايز أعرف ما هي التقية عند الشيعة. حاضر. وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. سؤال غاية الأهمية، الشيعة يزعمون أن سبب غياب المهدي المنتظر كما يقولون في السرداب هو الخوف من الظلمة. محمد بن الحسن العسكري دخل السرداب وغاب، مش عايز يطلع ليه؟ ليه الوقت ده كله ما طلعش؟ ولك بسبب الخوف من الظلمة. السؤال، ولماذا استمرت هذه الغيبة رغم زوال هذا الخطر بقيام بعض الدول الشيعية على مدار التاريخ التي تستطيع أن تحميه وتنصره؟ الدولة الصفوية، الدولة البوهية، الدولة العبيدية الفاطمية، الدولة الناصرية في العصر الحديث، النصيرية، الدولة النصيرية في سوريا، دولة إيران، العراق الآن يحكمها الشيعة، بقى عندهم قوة، ليه ما طلعش؟ هذا سؤال. الشيعة يستطيعون أن ينصروه في دولهم على الأقل وأعدادهم بالملايين، فلماذا لم يخرج إلى الآن؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. بتقوله خائف من الظلمة، طب ما عادش في ظلمة دلوقتي، في دول تحميه، لماذا لم يخرج؟ لأنه لن يخرج. محمد بن الحسن العسكري ليس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان. سؤال آخر، يدعي الشيعة أن عمر رضي الله عنه اغتصب الخلافة من علي وتزوج من ابنته أم كلثوم عنوة، وأنه كان يبغض عليا. ثم نجد عمر كما هو ثابت في كتب الشيعة كان يولي عليا رضي الله عنه على المدينة مكانه في سفره. يعني لما خرج عمر رضي الله عنه إلى أرض فلسطين ترك عليا في مكانه يقضي في المسلمين. طب سؤال، لو مات عمر في هذا السفر من الذي كان سيخلفه؟ كان سيخلفه علي ولا شك. فأي بغض هذا من عمر لعلي؟ ثم عندما طعن عمر جعل الشورى في ستة، أهل المسلمين الخليفة واحد من الستة دول، جعل على رأسهم علي، فأي بغض هذا يا عباد الله؟ ثم زوج علي أمك الأم كلثوم ابنته من عمر، فأي بغض؟ ثم سمى علي ولد باسم عمر الكبير من أولاده وعمر الصغير، فأي بغض هذا؟ ثم لو كان الفاروق قد غصب الخلافة من علي، أما كان بوسع علي وهو أمير على المدينة في غياب عمر أن يصعد على المنبر ويصرخ: أيها الناس، إن عمر غصب الخلافة مني وأنا وصي النبي من بعده وخليفته؟ هذا سؤال عايز عاقل يجاوبني، هذا مجرد سؤال يحتاج إلى جواب. سؤال آخر: من الذي حرر المسجد الأقصى؟ عمر بن الخطاب. ومن الذي حرره من الصليبيين بعده؟ صلاح الدين السني. من الذي هزم التتار؟ قطز السني. من الذي سحق الرومان؟ خالد بن الوليد السني. ما كانش فيه شيعة من الصحابة في عهد عمر، ما كانش فيه. من الذي دوخ الفرس عبيد النار؟ سعد بن أبي وقاص الذي هو على الكتاب وعلى السنة. من الذي فتح أسبانيا؟ عقبة سني. من الذي فتح الصين؟ قتيبة سني. من الذي هزم المغول؟ قطز سني. هذه إنجازات أهل السنة، فأين إنجازات الشيعة؟ هل فتحوا شبرا واحدا من الأرض؟ قل لي دولة فتحها الشيعة. هل نكأوا عدوا واحدا من أعداء الإسلام والمسلمين؟ قل لي، قل لي. هذه إنجازات أبطال أهل السنة، فأين إنجازات الشيعة؟ بل على العكس، تاريخهم تآمر وخيانات وكيد ومكر. والله ما دخل التتر بغداد إلا بتآمر من الشيعة، والله ما دخل الأمريكان العراق إلا بتآمر من الشيعة، والله ما دخلوا أفغانستان إلا بتآمر من الشيعة، هداهم الله. سؤال آخر، سؤال مهم جدا جدا: يزعم علماء الشيعة أن المهدي محمد بن الحسن العسكري سيخرج في آخر الزمان، خد بالك ده معتقد الشيعة فيه، سيخرج في آخر الزمان فيصالح اليهود والنصارى ويقتل العرب وقريش ويحكم بحكم آل داود. والسؤال: ولماذا يقتل واحد من أئمة آل البيت قريشا والعرب؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده من قريش ومن العرب؟ ده سؤال. ولماذا يحكم بحكم آل داود؟ لماذا لا يحكم بحكم محمد صلى الله عليه وسلم وبشريعة محمد الناسخة لكل الشرائع من قبله؟ ده سؤال. اشمعنى يحكم بحكم أعظم نبي عند اليهود ولا يحكم بشريعة النبي محمد؟ ليه يقتل العرب وقريش والنبي قرشي وآل البيت سادات قريش؟ ده سؤال كبير يحتاج إلى جواب. سؤال كمان، وعايز أخي المخرج قبل يعني ينبهني على الوقت، سؤال كمان مهم جدا: تروي، اسمع ده، تروي بعض كتب الشيعة عن جعفر الصادق أنه قال لامرأة سألته عن أبي بكر وعمر: أأتولاهما؟ قال: أجل. فقالت لجعفر الصادق: أقول لربي إذا لقيته أنك أمرتني بهذا؟ قال: نعم. انظر كتاب روضة الكافي جزء 8 صفحة 101، ده كتاب شيعي. جعفر الصادق بيقول لامرأة: عليك بولاية أبي بكر وعمر. قالت: أقول لربنا كده لما موت وقابله؟ قال لها: أيوة. فكيف يزعمون أن آل البيت من الأئمة كانوا يكفرون الصديق وعمر والصحابة؟ وتروي أن رجلا من أصحاب الباقر سمعه يقول عن أبي بكر أنه صديق، فقال الرجل للإمام الباقر: أتصفه بذلك؟ قال الباقر: نعم، الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الآخرة. الكلام ده مش من عند أهل السنة. انظر كتاب كشف الغمة جزء 2 صفحة 360، ده كتاب شيعي. فما رأي الشيعة؟ ده سؤالي بقى، فما رأي الشيعة بالإمام الباقر وبالإمام جعفر الصادق بعد هذا الكلام المنقول من كتبهم وفيه الترضي عن أبي بكر رضي الله عنه؟ ده سؤال برضه يحتاج إجابة إن كان عندهم جوابا. إن كان عندهم جواب. سؤال آخر: ذكر أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين صفحة 192، والأربيلي في كشف الغمة جزء 2 صفحة 66، والمجلسي في عيون الأخبار صفحة 582 وغيرهم لكتب شيعية، ذكروا فيها أن أبا بكر ابن علي قتل مع أخيه الحسين في كربلاء، وأن أبا بكر ابن الحسين قتل مع أبيه الحسين في كربلاء. يعني إيه؟ يعني الحسين في كربلاء كان مع أخوه أبو بكر ابن علي وابنه أبو بكر ابن الحسين. الكلام ده ثابت في كتب الشيعة بالصفحة كما قلت. والسؤال هنا: لماذا تخفي الشيعة هذا الأمر؟ ليه بيخبوا أن أبا بكر ابن علي قتل مع أخيه الحسين في كربلاء، وأن أبا بكر ابن الحسين قتل مع أبيه في كربلاء؟ بيخفوا ده ليه؟ الجواب هو أن اسم أخي الحسين وابن الحسين أبو بكر، وهذا دليل على حب آل البيت لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا ما تريد الشيعة أن تخفيه. سؤال آخر: يفتري بعض الشيعة على عائشة رضي الله عنها كذبا ويتهمونها بما اتهمها به المنافقون في حادثة الإفك والعياذ بالله، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات، وهي الصديقة بنت الصديق الطيبة زوج الطيب. والسؤال هنا: إن كانت فعلت ما اتهمها به المنافقون والشيعة، فلماذا لم يقم عليها رسول الله الحد، وهو الذي قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها لو وقعت في الإفك؟ النبي سمع ليه؟ هل تتهمون النبي بالخيانة بالمحاباة؟ وإن كان النبي قد فرط، فلماذا لم يقم علي عليها الحد على الأقل عندما أصبح أميرا للمؤمنين؟ ولماذا لم يقم الحسن عليها الحد عندما خلف عليا وأصبح هو الآخر أمير المؤمنين؟ هل عندكم جواب؟ الجواب أنها لم تفعل، أنها العفيفة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات زوج نبينا في الدنيا والآخرة رضي الله عنها. سؤال آخر: يزعم الشيعة أن من أدلة خلافة علي للنبي بلا فصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة في غزوة تبوك وقال له: أنت مني وأنا منك، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. السؤال: من راوي هذا الحديث؟ سعد بن أبي وقاص. طيب من راوي حديث الكساء؟ عائشة وأم سلمة. طب هذه الأحاديث التي فيها مناقب لآل البيت رواها الصحابة الذين كفرهم الشيعة وزعموا أنهم كانوا يبغضون آل البيت، هل يذيع عدو من قبل عدوه؟ الصحابة هم اللي رووا الأحاديث دي اللي فيها مناقب تدل على درجة آل البيت السامية، أفلا يدل هذا على حب الصحابة لآل البيت؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هم قالوا سيدنا علي خليفة النبي بلا فصل لأن النبي قال له في تبوك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ والجواب: لو كان هذا دليل على خلافة علي للنبي بلا فصل لاستخلفه النبي في كل الغزوات، وهذا ما حصل، بل ثبت أن النبي استخلف عثمان مرة واستخلف ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه مرة، فلماذا خصصتم عليا بالخلافة لأن النبي استخلف في غزوة من الغزوات على المدينة ولم تخص عثمان وابن أم مكتوم بهذا أيضا؟ ده سؤال عايز عاقل يرد عليه. سؤال كمان مهم: ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الزوجة الصالحة؟ الجواب بلى، أمرنا باختيار الزوجة الصالحة. ألم يأمرنا بمصاهرة الكرام من الناس؟ نعم بلا شك. طيب إذا قلنا لأي مشاهد منكم، هل ترضى لنفسك أن تصاهر رجل ابن زنا؟ هل ترضى أن تتزوج من امرأة فاجرة خبيثة؟ قل لا طبعا، معاذ الله. أقول طيب لماذا تزعمون أن عمر بن الخطاب ابن امرأة اسمها صهاك وأنها زنت؟ هكذا قال عالمكم نعمة الله الجزائري، وقال ما هو أسفل وأخبث من هذا، إزاي النبي يصاهر رجل ابن زنا ويرضى لنفسه زوجة بل زوجات خبيثات مرتدات كافرات؟ حاشاه، والله إنكم لتفترون على رسول الله كذبا وتفترون على آل بيت نبينا كذبا. سؤال آخر مهم أوي أوي، السؤال ده عايز تركيز. لو قيل لك بأن رجلا من القادة المصلحين الصالحين يتولى أناس بعضهم صالح وبعضهم طالح منافق خبيث، ماذا تقول؟ تقول ممكن، ما في أي حاكم أي عالم أي واحد قائد أصحابه فيهم الطيب والخبيث. أقول لك طيب اسمع اللي جاي، وهو يعرف المنافقين بالاسم. تقول لي عادي. أقول لك طيب اسمع الأصعب، ثم يتجنب أهل الصلاح ويصاهر المنافقين الخبثاء المرتدين ويوليهم على معالي الأمور، ماذا تقول في هذا القائد؟ قائد عنده من أصحابه الصالح والطالح، لما حب يتجوز تزوج من الطالحين، أما حب يضع بعض الناس في مراكز مرموقة تحكم في الناس جعل الفاسدين على الناس، ماذا تقول في هذا القائد؟ تقول هذا قائد مجنون، هذا خؤون، هذا لا يعرف شيئا. هذا اعتقاد الشيعة في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هو كده لما صاهر، صاهر الصديق والفاروق وعثمان، والشيعة يقولون عنهم خونة وكفار. كيف تزعمون هذا؟ لما ولى على الناس على معالي الأمور، ولا عمر ولا الصديق ولا خالد ولا عمرو بن العاص ولا، هذا اعتقاد الشيعة في النبي. ولذلك الإمام مالك قال كلمة أعجبتني، قال إن هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في رسول الله، فلما عجزوا عن ذلك طعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء وأصحابه أصحاب سوء. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، ذكر صاحب كتاب نهج البلاغة الشيعي صفحة 325 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشاور عليا في أمور كثيرة. الشيعة بيقولوا كما يقول أهل السنة أن سيدنا عمر كان في كل حاجة يستشير سيدنا علي. والسؤال هنا، لو كان عمر ظالما كما يدعي الشيعة، هل يشاور عمر أهل الحق؟ الظالم لا يطلب الحق أصلا ولا يريده أصلا، أفليس في مشاورة عمر لعلي دلالة على عدالة عمر وعدل عمر رضي الله عنه؟ سؤال آخر، ذكر صاحب كتاب نهج البلاغة ابن أبي الحديد الشيعي جزء 10 صفحة 581 والمسعودي الشيعي جزء 2 صفحة 344، ذكروا أن أهل الفتنة لما حاصروا دار عثمان بن عفان دافع عنه علي وطرد الناس عنه. ده الشيعة بيقولوا كده، سيدنا علي خد سيفه وبقى يضرب في أعداء عثمان، وأنفذ إلى دار عثمان ولدي الحسن والحسين وابن أخيه عبد الله بن جعفر ليدافعوا عنه، ولولا أن عثمان عزم عليهم أن يدعوا الأسلحة ويعودوا للبيوت لما فعلوا. والسؤال هنا، كيف يزعم الشيعة بعد هذا الثابت في كتبهم أن عليا كان يكفر عثمان، وأن عثمان كان اغتصب الخلافة من علي وكان بينهم بغضاء وشحناء، كيف يزعمون هذا وسيدنا علي بيفديه بدمه وبدماء أولاده وعثمان يخاف على دم علي وعبد الله بن جعفر والحسن والحسين ويفديهم بنفسه، أفلا يدل هذا على الحب المتبادل بين عثمان وبين آل بيت نبينا؟ سؤال آخر، يزعم الشيعة أن عليا يستحق الخلافة بعد النبي لأن النبي قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ثم نجد في الواقع أن هارون لم يخلف موسى بل الذي خلفه يوشع بن نون على الراجح. سؤال آخر، يزعم الشيعة أن 99.9 من الصحابة كانوا كفار، كانوا من المنافقين، والسؤال هنا فكيف انتشر الإسلام إذن؟ كانوا دول أعداء الإسلام، كيف انتشر الإسلام؟ كيف سقطت فارس وطفئت نيران الفرس؟ كيف سحق الروم؟ كيف فتحت الأندلس؟ كيف انتصر هؤلاء في زمان وجيز وهم أعداء الله؟ أفلا يدل نصرهم على أعتى العتاة على أنهم كانوا من المؤيدين من عند رب العالمين؟ وسؤال، وجدنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يكفرون الشيعة الزيدية المنتسبة للإمام زيد بن علي، مع أن الشيعة الزيدية يوالون آل بيت النبي ويقولون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، غير أنهم لا يسبون أبا بكر ولا عمر. الشيعة الروافض بتوع إيران بكفروا الشيعة الزيدية بتوع اليمن، ليه؟ الزيدية بيوالوا آل البيت، والإمامية يزعمون موالاة آل البيت، فلماذا يكفرون الزيدية وهم شيعة؟ الجواب، لأن العمدة عند الروافض بغض الصحابة مش موالاة آل البيت. سؤال آخر، لو سألنا اليهود من هو أفضل الناس عندكم بعد الأنبياء لقالوا أصحاب موسى، لو سألنا النصارى من هم أفضل الناس عندكم لقالوا أصحاب عيسى، لو سألنا الروافض الشيعة من هم أسوأ الناس عندكم لقالوا أصحاب النبي محمد. أليس هذا فيه طعن في حكمة الله وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال آخر، يزعم الشيعة أن الأئمة معصومون، ثم يتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وهو في قوة ومنعة، ثم يخرج الحسين على يزيد بن معاوية وهو في قلة وضعف، من المخطئ منهما ومن المصيب؟ الحسن يتنازل ومعه جيوش، والحسين يخرج في قلة وكان يمكنه الموادعة والمسالمة، لا يخلو أن يكون أحدهما أصاب والآخر أخطأ، فكيف تزعمون العصمة للأئمة؟ لو قلتم الحسن أخطأ يبقى هذا ينفي إمامة علي وإمامة الحسين، لأن الذي أوصى به هو علي وهو أوصى بالحسين. لو قلتم إن الحسين أخطأ يبقى هذا ينفي إمامة الحسين وإمامة الحسن، لأن الذي أوصى بالحسين هو الحسن، من المخطئ منهم؟ السؤال ده لو جاوبتوا عليه بعقل هتنسفوا أساس مذهبكم واعتقادكم العصمة في الأئمة. سؤال كمان، كيف يرضى ربنا لخليله ولرسوله أن يدفن في حجرة عائشة إن كانت مرتدة كما تقولون؟ كيف يرضى ربنا لرسوله أن يدفن بين كافرين مرتدين من أعداء الإسلام، يدفن بين عمر وبين الصديق؟ ثم أين علي من هذا كله؟ أين آل البيت؟ لماذا لم يعارضوا دفن عمر والصديق ودفن النبي في حجرة عائشة؟ أفلا يدل وجود قبر النبي في بيت عائشة ووجود جثمان النبي بين أبي بكر وعمر على شرف عائشة والصديق وعمر عند ربنا عز وجل؟ سؤال أخير، السؤال الأخير، الوقت نفذ بسرعة. الشيعة يبيحون المتعة، يقول لك لو واحد تمتع بامرأة واغتسل من الجنابة كل قطرة تنزل منه يخلق ربنا بها 70 ملك يستغفر له إلى يوم القيامة. السؤال هنا، هل تمتع الأئمة أيها الشيعة؟ سيدنا علي تمتع؟ الحسن تمتع؟ الحسين تمتع؟ إن قلتم نعم قلت لكم تمتع بمن؟ ومن أبناء الأئمة من التمتع؟ لن تجدوا، وإن قلتم لم يتمتعوا فلماذا تمتعون أنتم؟ ولماذا امتنع أئمتكم من آل البيت؟ امتنع الأئمة لأن التمتع زنا، نسخه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح خيبر. سؤال الأخير بجد، الشيعة يزعمون أن الأئمة يعلمون كل شيء، ثم ثابت في كتب الشيعة أن عليا طلب من المقداد أن يسأل النبي عن حكم المذي، استحى لما كانت فاطمة منه. والسؤال، إن كان علي يعلم العلم المحيط، يعلم ما كان وما يكون، فكيف جهل مسألة في الفقه وسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأسئلة بسرعة، أنا عندي أسئلة بالعشرات أخرى لكن الوقت مع الأسف خلص بسرعة. أخي بيقول عايزين حلقات أخرى عن الشيعة ولا تنقطع. أنا كان لي 3 حلقات في قناة الرحمة عن الشيعة، 3 حلقات، وهذه الحلقة الرابعة آثرتكم بها، وكفاية كده كلام بالنسبة لي عن الشيعة. هناك مجالات أخرى، ومن أراد أن يرجع للحلقات فهي موجودة على موقع قناة الرحمة وعلى موقع فرسان السنة هذه الحلقة، وعلى موقعي 4 حلقات عن الشيعة إن شاء الله. وأخونا الحبيب الشيخ الزغبي تكلم بما فيه الكفاية وقد وفى وكفى بارك الله فيه. ولا ما رأيك في التقريب بين السنة والشيعة؟ لا مجال للتقريب بيننا وبينهم، ما بين السماء والأرض، بل إن السماء أقرب إلينا منهم، هم يخالفون في العقائد وفي الأحكام وفي الشريعة وفي كل شيء، لا يمكن أن نتقارب معهم بأي حال. بيقول لي برضو عايزين حلقة عن النقاب، لأن في ناس النهاردة بتحارب النقاب. لي حلقة اسمها النقاب عادة أم عبادة، موجودة على موقع فرسان السنة، اسمعوها، موجودة على موقع إسلام واي، سمعها إلى الآن بفضل الله 200,000 إنسان. هل يجوز أن نصلي بجانب الشيعة؟ لا تصلوا خلفهم، إنما لو كنت أصلي في مسجد إمامي من أهل السنة ودخل بجواري رجل شيعي، لا تأثير لوقوفه بجواري على صلاتي، إنما لا أصلي خلفهم أبدا. زوجي في الغرب وبيبص للنساء وقول أهم حاجة قلبي نظيف وكذا وكذا. يا عبد الله اتق الله، قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، اتق الله. الراجل اللي بيقول لي أنا أنظر للنساء ولا أتأثر، أنا بقول له أنت مش راجل. اللي يقول لي أنا بص للنساء وما تأثرش، بقول له أنت مش راجل، لأن الرجل يتأثر، الرجل يتحرك، فاتق الله ولا تفلسف الباطل. آخر سؤال، بتقول لي بيجي من الشغل متأخر ويغفل حق الزوجة وحق الأولاد. يا عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حق، إن لبدنك عليك حق، إن لزوجك عليك حق، إن لزورك عليك حق، فأعطي لكل ذي حق حقه. الشيعة كلهم مبتدعة وبعضهم كفار، لا نكفر عوام الشيعة، أئمتهم الذين يقرون بما نقول. اللي بيقول القرآن محرف يبقى كافر، من الشيعة ومن السنة. اللي بيقول أبو بكر وعمر والصحابة كفار يبقى كافر، سواء كان شيعيا أو سنيا. أما عوام الشيعة فنحن لا نكفر أحدا إلا بعد أن نقيم عليه الحجة ونزيل من رأسه الشبهة. الأخت بتقول لي يعني إيه التقية عند الشيعة؟ هذا الكلام قلناه كثيرا. التقية هو أن يظهروا بخلاف ما يبطنوا، يظهر بخلاف ما يبطن. والتقية 9 أعشار الدين عند الشيعة، ناس دينهم الكذب، ناس دينهم الكذب، هذه التقية عندهم. هذه أسئلة قليلة من كثير، وعندي أسئلة أخرى بالعشرات تحتاج إلى جواب من الشيعة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضى، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم على رسولك، وارضى عن أزواجه وعن آل بيته وعن أصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.